الحضن ولا اشبع منه وبد ما اكتفي تهتبي احبك شنو عذابك حلو ونارك انت ولا جنتها لي يا حبيبي ولا تدري الدقيقة بحبك اش تسوى ما قلك لي انحل الوصف اقوى القلب طرف محبتك راح لك فدوة ويا فرحة روحي حلم دلل وياك اظنك لك عنك بشر اني ملاك من السماء ونازل باحضاني يا هنيالي على حبك كل شي نساني وكل تفكيري بيك وعقلي وياك او بالاحساس احبك سكن اول الحضن ولا اشبع منه وابد ما اكتفي صارت بيك اللي ابعد سماء وإي مغرمة روحي وحبها إذاك ما ينوصف انت وياك عمري وحس حتى النفس اللي اتنفس حبيبي مختلف صافن على قلبي محتويك شلون يا الحجمك حبيبي بكبر هذا الكون اريد الناس من تسالف يسكتون لان صوتك لي احلالي سماعه شحلاتك وانا اشوفك نايم ببالي يا الحتى بمشيتك هبه يا الغالي على قلبي بعد خليتك الوالي وانا بحضرتك سمعا وطالي